تكلم عندك العين يعني؟ ما تكلم. يقول تقدم. تقدم. أقول لا دخل سمح. آخر. إذا كان في المناجاة بين المسلمين وجعلهم يعني واحد يعني غير مسلم يعني. ولو ولو. ما دام معهم في المجلس. لكن أشد وشد في الحزن. لكن هم مسلم أشد وشد. صار الظن أقرب أنهم يتناجون فيه. ما تكلم زين؟ ثم ذكر المصنف حديث ابن مسعود في قصة الذي قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله والمراد له قول ابن مسعود فأتيته وهو في ملأ فأررته فإن في ذلك دلالة على أن المنع يرتفع إذا بقي جماعة لا يتأذون بالصرار ويستثنى من أصل الحكم ما إذا أذن من يبقى سواء كان واحدا أم أكثر بالحنين في التنادي دونه أو دونهم فإن المنع يرتفع لكونه حق من يبقى وأما إذا انتجى اثنان ابتداء وثم ثالث كان بحيث لا يسمع كلامهما على تكلما جهرا فأتى ليستمع عليهما فلا يجوز كما لو لم يكن حاضرا معهما أصلا. وقد أخرج المصنف في الأدب المفرد من رواية سعيد المقبري قال مررت على ابن عمر ومعه رجل يتحدث فقمت إليهما فلطم صدري وقال إذا وجدت اثنين يتحدثان فلا تقم معهما حتى تستأذنهما. فهذا أحمد في روايته من وجه آخر عن سعيد وقال ما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تناجى اثنان فلا يدخل معهما غيرهما حتى يستأذنهما. قال ابن عبد البر لا يجوز لأحد أن يدخل على المتناجيين في حال تناجيهما. قلت ولا ينبغي لداخل القعود عندهما ولو تبادلهما إلا بإذنهما لما افتتحا حديثهما سرا وليس عندهما أحد دل على أن مرادهما ألا يطلع أحد على كلامهما ويتأكد ذلك إذا كان صوت أحدهما جهوريا لا يتأتى له إخفاء كلامه ممن حضره. فقد يكون لبعض الناس قوة فهم بحيث إذا سمع بعض الكلام استدل به على باقيه. فالمحافظة على ترك ما يؤذي المؤمن مطلوبة وإن تفاوتت المراتب. وقد أخرج سفيان بن عيينة في جامعه عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال قال ابن عمر في زمن الفتنة ألا ترون القتل شيئا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. فذكر حديث الباب وزاد في آخره تعظيما لحرمة المسلم. وأظن هذه زيادة من كلام ابن عمر استنبطها من الحديث فأدرجت في الخبر والله أعلم. قال النووي النهي في الحديث للتحريم إذا كان بغير رضاه. وقال في موضع آخر إلا بإذنه أي صريحا كان غير صريح. والإذن أخص من الرضا لأن الرضا قد يعلم بالقرينة فيكتفى بها عن التصريح والرضا أخص من الإذن من وجه آخر لأن الإذن قد يقع مع الإكراه ونحوه والرضا لا يطلع على حقيقته. لكن الحكم لا يناط إلا بإذن الدال على الرضا. طيب كلام المقصود من هذا أن المناجاة بين الاثنين إذا كان في مجلس أو واقفين ما ينبغي الدخول معهما في ذلك إلا بإذنهما لأنهما قد يكرهان ذلك وإلا يحبان أن يطلعا على ذلك. فلا ينبغي لمن رآهما يتناجيان أن يجلس عندهما أو يقف معهما إلا بإذنهما. هذا أمر واضح. لكن لو استأذنا لو أذنا له أو استأذنهما فأذنا